يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في شرح المهذب، تكلمنا عن المتغير في المجاورة. هذا أنت صاحب نكاح بحق، طب أنت فرق لي فقط بالمتغير بالمجاورة والمتغير بالمخالطة. إيش اللي تغير فيه يعني؟ إيش اللي تغير فيه يعني؟ المخالطة معناها الامتزاج، كإيش؟ كقطع، كافور مثلا دقت أو السكر فذاب فامتزج جزئياته مع جزئيات الماء، صح؟ المتغير اللي أنت قفصت عنه، المتغير بالمجاورة. ما في امتزاج، يعني جيفة، جيفة على حافة النهر فتغير اللون أو الطعم أو الرائحة بالمجاورة. طيب، ما يهم اليوم إن شاء الله سنبدأ في باب جديد وهو مهم جدا، هو المتغير بالنجاسة. احنا فصلنا حكم المتغير بالمجاورة والمتغير بالمخالطة والمتغير بطول المكث، هذا فصلنا فيه القول قبل سفر. اليوم إن شاء الله نبدأ في المتغير بالنجاسة. نعم. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده. نعم، باب ما يفسد الماء، يعني سأتلو عليك وأبين لك وأفصل لك أمورا في مسألة الماء، هل يصلح استعماله أو لا يصلح استعماله، والنجاسة الذي إذا وقعت فيه تفسده أو لا تفسده. هو قوله من النجاسات التي تفسد الماء، تفسد الماء يعني لا يمكن استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجس. يعني الرجل إذا قضى حاجته وأراد أن يزيل النجس في هذا الماء، هل يصلح ولا ما يصلح؟ وأيضا الرجل الذي أراد استباحة الصلاة وكان قد انتقض وضوءه، هل يصح أن يستعمل هذا الماء في الوضوء أم لا يصح؟ إذا وقعت فيه نجاسة، هو يبين أنه يفسد من النجاسات ما تفسد الماء، وهذه إشارة إلى أن بعض النجاسات لا تفسد الماء، وهذه يعني تبين لنا أن هناك نجاسات لا يفسد الماء بها. وأيح أن هذه النجاسة المعفو عنها، النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وهذا سيأتي تفصيلها. فإذا معنى قول المؤلف والمصنف يفسد الماء يعني لا يصح أن يرفع حدث ولا أن يزيل نجاسة. لا يرفع حدث يعني إذا توضأ به المرء وصلى لا تصح صلاته، لم يرفع حدثه، لا يكون متطهرا. ولا يزيل نجاسة يعني إذا قضى حاجته وأراد أن يزيل النجاسة بهذا الماء أيضا لا يصح أن يستعمل هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رحمه الله. إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا أو بعضه راكدا وبعضه جاريا. نعم. فإن كان راكدا نظرت في النجاسة، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت، فإن تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو لون أو رائحة بالنجاسة فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. فنص على الطعم والريح، وقسنا اللون عليهما لأنه في معناهما. جزاكم خير. طبعا هنا الحديث الذي استدل به الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو ريحه، هذا حديث ضعيف، أو هذه الزيادة ضعيفة لا تصح ولا يمكن استدلال بها باتفاق المحدثين. وقوله قسنا عليهما اللون كأنه لم يطلع على الرواية التامة في ابن ماجه أنه قال إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه، فتغيير الطعم واللون والريح جاءت في رواية كاملة في سنن ابن ماجه وهي بسند ضعيف. أقول الماء ماءان، ماء جاري وماء راكد. الماء الجاري كماء النهر، تعرفون ماء النهر أو ماء البحر. فالماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة، جيفة ميتة وقعت في النهر أو وقعت في البحر، وقعت في ماء جاري، حكم هذا الماء وحكم استخدام هذا الماء هل يفسد ماء النهر أو ماء البحر الذي فيه الجيفة أم لا؟ أقول التفصيل الصحيح في ذلك أو الحالة الأولى في حالة الماء الجاري، حكم الجزئية أو الموضع الذي فيه الجيفة الميتة، الجيفة هذه النجسة قد امتزجت جزئيتها بإيش؟ أو الدماء السائلة منها لها نفس السائلة، يعني دم يسير، الدماء السائلة من هذه الميتة امتزجت في هذه البقعة وهذا الموضع اللي وقعت فيه بجزئيات الماء المحيطة بالجيفة، فلا يصح استعمال هذا الموضع، الموضع الذي فيه الجيفة لا يصح لأنه أصبح وصار نجسا، لا يرفع خبثا ولا يزيل نجسا. وهو ماء جاري، يعني الماء الجاري طبعا هم دائما كانوا يتغنون يقول الموجة تأتي خلف إيش؟ تجري ولا تأتي خلفها؟ تجري خلف الموجة، صح؟ فنقول الموضع، موضع هذا اللي فيه الجيفة بعده، ما بعد الموضع الذي يأتي عليه الموجة هذه، الماء الذي يأتي عليه هذا الموضع لم يصبه ولم يخالطه من نجاسة الجيفة شيء، فيكون هذا الموضع من الطهارة بمكان، فيصح له أن يتوضأ ويتطهر بالماء أو بالموضع التابع لموضع الجيفة. تخيلوا معي، الجيفة هنا وهذا الموضع الذي فيه الماء، بعده هناك ماء، وهذا الماء راكد أم جاري؟ جاري، والماء جاري. فالماء الجاري هنا لا نستطيع أن نتوضأ من هذا الماء، لأن جزئيات أو الدماء التي تسيل من الجيفة قد امتزجت بالموضع أو الماء المحيط بالجيفة، فأصبح وصار نجسا. أما الماء الذي بعده لم يخالط هذه النجاسة، فيبقى على أصله وهو الطهارة، فله أن يرفع به الحدث ويزيل به النجاسة. هذا القسم الأول. إذا القسم الأول ماء يجري وقعت فيه النجاسة، فإذا الموضع الذي فيه النجاسة لا يصح التطهر به، لأنه قد غير الماء بنجاسته فأصبح الماء نجسا. أما الموضع الآخر لا يرتبط بالموضع الأول لأنه إيش؟ متجدد، فالموضع الآخر يبقى على أصله على الطهارة، ويمكن استخدامه في رفع الحدث وإزالة النجاسة. المسألة الثانية الماء الراكد، والماء الراكد غير الماء الجاري. إيش الماء الراكد؟ نعم، ما يتحرك الماء الراكد سواء كثر أو قل. أقول الماء الراكد أيضا له حالتان، أن يكون قليلا أو يكون كثيرا. إذا وقعت فيه النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة جيفة ميتة حمامة مثلا ماتت في الماء وسال دمها في هذا الماء الراكد، أقول له حالتان. الحالة الأولى أن تغير هذه الجيفة أو صف هذا الماء الراكد سواء كان قليلا أو كان كثيرا، استحضروا معي هذا. فإذا غيرت طعم أو لون أو رائحة، غيرت طعمه أو لونه أو رائحة، فبالإجماع بالاتفاق دون أدنى خلاف أنه لا يصح استعمال هذا الماء، وقد فسد الماء بوقوع النجاسة فيه. ليش؟ لأنها غيرت طعما أو لونا أو رائحة، وكما قلت هذا بالإجماع دون أدنى خلاف، وقد قال الشافعي بالإجماع، ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر وغيره، كلمة أهل العلم اتفقت على أن النجاسة إذا وقعت في ماء راكد أو جاري، المهم وقعت في الماء فغيرت وصف من أوصافه الثلاثة طعم أو لون أو رائحة، فإن هذا الماء يفسد ولا يصح استعماله لرفع الحدث ولا لإزالة النجس. مستند الإجماع على حديث هو حديث ضعيف، وليس هذا هو المستند، هو في دليل آخر أنا ما اطلعنا عليه، لكن الإجماع يغنينا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فالمستند لهم هو حديث ابن ماجه، الماء طهور لا ينجسه شيء أو لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته. وأجمع أهل العلم كما قلت أن تغيير وصف من هذه الأوصاف الثلاثة يفسد به الماء. إذن الإجماع على أن الماء إذا وقعت وسقطت فيه النجاسة فغيرت وصفا من أوصافه أنه يفسد ولا يصح استعماله. يعني إيش لا يصح استعماله؟ طيب بالمثال يتضح المقال، تدريب عقلي، رجل قام من السحر وقال السحر الله ينزل فينظر في عباده ويقول هل من مستغفر فأخبر له، هل من داعي فأستجيب له، إلى آخر حديث. قال لما لا أصلي وأستغفر وأنا أصلي؟ فقام فوجد الإناء عنده، هذا الإناء وهو يرى وقعت فيه نجاسة، هو ذهب يتوضأ منه وقعت فيه نجاسة، ويرى النجاسة بعين، مثلا قطرة من بول أو قطرة من خمر عند من يقول بأن الكحول أو الخمر نجسة فوقعت، أو وقع مثلا ليست ذبابة. لما ليست ذبابة؟ لا ليس لها نفس سائل أحسن، يعني مثلا بعوض أو غيره من الميتات اللي لها دم سائل، وقعت ميتة فيها لها من الدماء السائلة فغيرت الطعم أو اللون أو الرائحة، يعني هو نظر فوجد الرائحة كما هي ما تغيرت، وجد في الهيئة العامة فوجد أن اللون لم يتغير، فباق الطعم فوجده قد تغير، فقال ما فيها شيء، فتوضأ ثم صلى ركعتين لله جل في علاه، ثم ختم بالوتر وقعد يستغفر. ماذا تقولون في حكم صلاة هذا الرجل الطيب الذي قام ينتهز فرصة نزول الله جل في علاه في السحر ويستغفر؟ ما رأيكم في صلاته؟ رجل تتطح هكذا انت حسابك هيكون عسير، المجلس كله ممكن يخلفك، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، عازم على ذلك. ما رأيكم الصلاة صحيحة؟ خالفك أول المخالفين من أهل اليمن. ها أتى بقول ثالث وأتى بما لا يأتي به الأوائل. اختلف عليك المجلس ما اتفق. ها ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ أنا أريد تأصيل علمي على ما درسناه الآن، هذا المثل المضروب تطبيقا عمليا لما درسناه الآن. فطلبت من الرجل وضوء، الرجل مضمض واستنشق وغسل وجهه حتى يخرج من الخلاف كمان، وغسل بيديه إلى المرفقين ومسح برأسه، وحتى أنه نسي الأذن فمسح الأذن، ثم بعد ذلك غسل رجليه إلى الكعبين، تبطل وضوءه وهو قد توضى الوضوء الصحيح، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم العربي فقال توضا كما امرك الله، فاغسل وجهك ويديك الى المرفقين وامسح براسك واغسل وجهك. نعم، يبقى طهوريه شرط، والماء غير طاهر. كيف غير طاهر؟ وقعت فيه نجاسه فغيرت وصفا من اوصافه، اذا الوضوء اصبح فاسدا. والقاعده عند العلماء ما بني على الفاسد فهو، يبقى الصلاه اصلا لا تصح. لكن هل الرجل يعدم خيرا؟ قد استغفر، صح ولا لا؟ أحسنتم، فقد استغفر وهذا لا يعدم خيرا، وأنتم نائمون كما أنتم ما أحد يستيقظ. نقصر المسألة على لا يعدم خيرا من الاستغفار؟ ألا يأخذ أجر على الوضوء والصلاة؟ هو قال من الجاهل، قال ما فيها شيء، لا أتعمد هذه المسألة أخرى. هو على الجاهل، النزاع في الجاهل. أنا أقول لا، لن يعدم خيرا حتى بالصلاة والوضوء. لما؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن الله جل وعلا ينظر في صدقه ونواياه الطيبة فيرزقه بهذه النية الطيبة أجرا، لكن لا يأخذ أجر الرجل الذي قام يصلي بوضوء صحيح وصلاة صحيحة. هذا الفرق. طيب تمرستم. أيضا مثل آخر، رجل قام فكان بفضل الله عليه أنه يسكن البحيرة مقابل البحيرة، فقام فقال توضأ ما توضأ، الجو فيه حرارة، أنا أغتسل في هذه البحيرة، فضرب غطس بنية رفع الحدث، فبعد ذلك خرج فصلى، لكنه وهو يعني يضرب هذا الغطس يستحم في البحيرة نظر فوجد ورق شجر كثير، وهذا ورق الشجر متناثر على الموضع اللي اغتسل فيه، وكان الماء متغير جدا حتى طعمه متغير، فخرج بهذا الماء، خرج وصلى وقال صلاة إن شاء الله تكون صحيحة. فما حكم صلاته عندكم؟ صلاته غير صحيحة. انت شغال على طول يعني، ما فيش حاجة، هو اللي بيعمل كده نفسه. هبقول له انا لو شفته بقى. طيب ها، هو الاشكال ان ما درست معنا اولا، فلذا كنت اتفوق عليك كفدية. الماء هنا تغير بالمجاورة، ما وقعت فيه نجاسة، مش متغير بايش؟ بالممازجة. فان كان متغير بالمجاورة بقي الماء على اصله في الطهارة، وتكون صلاته صلاة ايش؟ صلاة صحيحة. فهمنا؟ اذا وقعت النجاسة في الماء تغيرت وصفا من اوصافه بالاجماع وبالاتفاق، هذا الماء يفسد، لا يصح لرفع الحدث ولا لإزالة النجس. هذا القسم الأول من المياه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد، فلا يجوز بعضه دون بعض. صورة هذه المسألة كما قال المصنف أنه إذا تغير البعض دون البعض، ماء راكد كثير وقعت فيه جيفة ميتة ودماؤها تسيل، فالجانب الذي وقعت فيه الجانب الأيسر اللي وقعت فيه الجيفة والميتة تخيلوا معي قد أصاب وغير عكر، غير هذا الماء غيره، فإذا النجاسة وقعت في الماء فغيرت الماء، فما حكم هذا الماء؟ ها كما درسنا نجس، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنا أقول ما الدليل؟ أحسنت أنت الآن، أحسنت الكل ممكن يقول الدليل الحديث، الدليل هو الإجماع، أجمع أهل العلم أن النجاسة لو وقعت في الماء فغيرته أو غيرت أحد أوصافه فهو نجد. إذا وقعت الجيفة في الجانب الأيسر فغيرته، أما الجانب الأيمن وماء كثير، أما الجانب الأيمن من الماء الراكد لم يتغير باقي على أصله، فما حكم هذا الجانب الأيمن؟ ماء هذا الجانب الأيمن ما حكمه؟ العلماء هنا كما عدوا هذه المسألة من مشكلات المذهب الشافعي، هذه المسألة من مشكلات مذهب الشافعي، ولذلك اختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلاف شديد جدا، هل الماء كله ينجس أو لا ينجس. الشيرازي رحمه الله المصنف رجح نجاسة الماء، وأيضا هذا قول الرفع، الرفع هذا إمام جلد من أساطين العلم في الشافعية، فالرفع أيضا يرجح أن الماء كله يصبح ويصير نجسا. لما؟ لأن البعض لا يأخذ حكم يخالف البعض الآخر، لكن كما سنبين ما رجحه النووي هو الأقوى تأصيلا وتقعيدا على المذهب، إذ المذهب يفرق بين القليل وبين الكثير في مسألة التغيير والتأثير كما سيبين. فنقول إذا كان الجزء هذا تغير بملابسة النجاسة فإن الجزء الأيمن ننظر فيه، إن كان فوق القلتين ولم يتغير فهو على أصله بأنه على الطهارة، يصح أن يتوضأ منه المرء ويصلي يرفع حدثا ويزيل نجسا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، أما إذا كان الجانب الأيمن، الجانب الأيسر خليكم معايا هو على طهارته، يمكن أن يتوضأ منه الإنسان، صح؟ طيب أنا عايز استيقاظ، بالله عليكم استيقظوا. إذن الجانب ما زلنا ضابطين بأن الجانب الأيسر فيه الجيفة وقد غير الماء فهو نجس على نجاسته. توافقون؟ توافقون أم تخالفون؟ توافقون. طيب، أما الجانب الأيمن فلم يتغير، ما لابس النجاسة. نقول له حالتان، أن يكون أقل من القلتين، يعني حوالي 90 كيلو جرام من الماء كما سنبين، أقل من القلتين، أقل من 90 جرام. لو كان أقل فهو نجس، يحكم بنجاسته، لأن الجزء إذا لابت النجاسة وقعت النجاسة حتى لو لم يتغير فهو نجس. لا، إذا كان أقل من إيش؟ من القلتين. لو كان فوق القلتين فهو على طهارته، إن لم يتغير فهو على طهارته، كما سنبين تفصيلا في المذهب الشافعي أنهم يفرقون في التأثير بالتغيير من الأوصاف في القليل والكثير، فيعتبرون في الكثير التغيير، وأما في القليل لا يعتبرون التغيير، لأن وقعت نجاسة في إناء فيه ماء قليل أقل من القلتين هو نجس، غير أو لم يغير، ده التأصيل والتقعيد الشافعي كما سنبين الآن. فإذا الماء على الجانب الأيمن الذي لم يلابس النجاسة إن كان فوق القلتين ولم يتغير فباقي على أصل القتل، يعني ماء طهور يرفع حدثا ويزيل نجسا، وإن كان أقل من القلتين فحكمه حكم الذي فيه الجيفة يصير نجسا، وسيأتي بيانه الآن. فهمت هذه المسألة ولا ما فهمت؟ وأنا قلت هذه تعد من مشكلات المذهب، لأنه اختلف فيه اختلاف شديدا، لكن التأصيل المذهبي الصحيح بأن الشافعية يفرقون بين القليل وبين الكثير، فلذلك نحن فصلنا في مسألة الماء الذي لم يتغير في حكمه في الكثير بأنه إذا لم يتغير في الكثير فهو على أصله، وإذا لم يتغير في القليل فهو على النجاسة. مفهوم؟ 90 كيلو جرام. هاتي تفصيل القلتين سأتي. هو الآن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يتغير نظرته، إن كان الماء دون القلتين فهو نجس، وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف، والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة، فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما. فهذه لغة صحيحة، فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما، خلاص احدلها انت هذا اللسان فيها، فجوء الى صح ولا ما تصح يا اخوان، خلطنا بين الفاعل ونائب الفاعل والمفعول، فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما. نعم، اقول هذه المسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها، وهي مسألة التفريق بين القليل والكثير. الشافعية من تقعيد المذهب، هذا مذهب يعني صراحة والله ما أروع هذا المذهب، وما أجمعه لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمعه لتأويلات الأشتات الأدلة كما سنبين. التأصيل المذهبي في مسألة التغيير في مذهب الشافعي يفرقون بين القليل وبين الكثير، بمعنى إذا كان الماء في إناء فماء قليل وقعت فيه نجاسة لا ينظرون تغير أحد أوصافه أم لم يتغير أحد أوصافه، يقولون إذا وقعت النجاسة فهو نجس، وينظرون في الكثرة، إذا كان الماء قلتين بلغ الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فينظرون إلى التأثير. إذا عندهم التأثير ينظر فيه من أمرين، الأمر الأول إذا كان الماء قليل لا ينظر، لا يعتبر التأثير، لا نقول بأنه أصلا تغير وصف من أوصافه ولا شيء، وقعت نجاسة وأنا مستيقن نظرت إلى قطرة البول داخل الإناء، إناء يريد المرء أن يتوضأ به، وقعت قطرة البول أمامه أو الكحول أو الخمر عند من يقول بنجاسة الخمر أمامه، أمام عينه موجودة في الإناء، فالشافعية ينظرون في الإناء يقولون لا تتوضأ به، هذا نجس، حكمه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحة، يقولون التأثير هنا لا يعتبر، المعتبر هو التأثير في الكثير لا في القليل. يبقى إذن هذا التأصيل المذهبي وسأبين الأدلة عليه. احفظوا الأول المذهب الشافعية يفرقون بين القليل وبين الكثير، ولا يرون تغيير الوصف مؤثر في الحكم، لا يرون تغيير الوصف مؤثرا في الحكم إلا في الكثير فقط، في الكثير فقط، والكثير عندهم هو ما فوق القلتين، نحن 90 كيلو جرام. ما هي الأدلة للشافعية التي جعلتهم يفرقون بين القليل والكثير في الأحكام؟ الأدلة كثيرة، منها أولا ما ورد في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وإن كان اتهم بعض العلماء الحديث بالاضطراب وهذا بعيد جدا، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة يلقى فيه لحوم الكلاب والنتن والمحائط اللي هي الخرق اللي بيمسح فيها الحيط، هل نتوضأ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية أخرى، انتبهوا لهذه الرواية عشان فيها رد على من يخالف، وفي رواية أخرى قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. يبقى الأولى قال لم يحمل الخبث، والرواية الثانية قال لم ينجس. الاستدلال بهذا الحديث بمنطوقه. المنطوق يقول إذا كان الماء بلغ الماء قلتين لا ينجس. لما لا ينجس؟ ها في الكثرة، الكثرة ما جعلته ينجس، لكن نقول هو ينجس بالإجماع. بإيش؟ بالتغيير. إذا تغير وصف لون أو طعم أو رائحة حتى ولو بلغ القلتين، حتى لو فاق القلتين، نعم يبقى إذا تغير وصفه من لون أو طعم أو رائحة فإنه ينجس. يبقى بالمنطوق إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا بالتغيير، والتغيير هذا دليله هو إجماع. اسمع، التغيير هو الإجماع دليله. الحديث الثاني، وأما بالمفهوم هذا المنطوق، بالمفهوم إذا كان أقل من القلتين حكمه يختلف، ها يحمل الخبث. يعني لو كان أقل من القلتين في إناء وقعت النجاسة لا ننظر للتغيير، قد ندم لأنه يحمل الخبث، ما يقدرش يدفع عن نفسه الخبث ولا الندم. هذا الدليل الأول، مفهوم. أنتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني قالوا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء. راجل قام قال لابد أن أقابل ربي الآن، فغير القميص وهيأ نفسه وتعطر ثم دخل يتوضأ، ما وجد ماء ولكن وجد الماء في الإناء، فهل يغرف من الماء ويتوضأ أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة النبوية قال لا يضع يده في الإناء. ماذا يفعل؟ بالكوب يأخذ بعض الماء ويغسل يده ثلاثة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما، أو قال حتى يغسلها ثلاثا. ثم أظهر العلة والحكمة في ذلك، قال فإنه لا يدري أين باتت. يبقى لما؟ ما هي العلة؟ خشية أن تتعلق بيده النجاسة. هنا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه الرجل مثلا كان يستجمر كما قال الشافعي، كانوا قديما في العرب يستجمرون أكثر ما يستخدمون الماء، وقد بينت كثيرا بأن بعض العلماء يقولون الماء هذا للنساء. من الذي قال ذلك؟ ها ذكرنا لما ذكرنا؟ إذا ذكرنا ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي قال ذلك، إنما قال تحت البحر نار وتحت النار، ها معنى بس الأصل عبد الله بن عمرو بن العاص. ثاني ابن المسيب كان يقول ذلك، إن أصلا الماء للنساء ليس للرجال، فكانوا يستجمرون، الشاهد كانوا يستجمرون، فإذا استجمر يبقى أثر قضاء الحاجة، فإذا حك جسده تعلق بيده النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ممكن يكون حك حكة فتعلقت النجاسة، فإذا وضع يده في الإناء فقد إيش؟ نجس الإناء. طيب وجه الدلالة هنا أن النجاسة، والنجاسة لو علقت باليد لا ترى، لا ترى، تكون قليلة جدا، فإذا وقعت لا تغير، فإذا وقعت النجاسة في الإناء وهي لا تغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الإناء سيكون نجسا فلا يصح أن تتوضأ به، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. ووجه الدلالة الأقوى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، يعني المسألة تحتاج لتفصيل، إذا قلنا بالتغيير فسيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، فإن غيرت الماء أو غيرت وصفا من الماء فلا يتوضأ، فإن لم تغير فليتوضأ. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم، مفهوم. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سوى بين التغيير وبين عدم التغيير، يبقى الاثنين واحد، غير أو لم يغير يبقى لا يتوضأ لأنه سينجس الإناء. الدليل الثالث، أنتقل ولا ما أنتقل؟ طيب الدليل الثالث حديث الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. ها صفوف، ربنا جعلك من سلطان العلماء، مثل سلطان العلماء. نعم أنا أقول المجالس دائما ما تتشرف بصغار السن الإخوة الأفاضل هؤلاء، لما ترى الهمم العالية من الصغار إن هم يهتمون بالعلم الواحد بيحتقر نفسه جدا، ويرى أن هذه البركة ما تنزل إلا بهؤلاء، أنتم لا تنصرون إلا بضعفائكم من الأطفال والنساء والشيوخ. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هؤلاء الأطفال ويجعل المجالس ترفع عند ربنا بفضل هؤلاء فيرضى عنا ربنا جل في علاه. أقول هذا الحديث العظيم حديث ولوغ الكلب، قال فيه صلى الله عليه وسلم فليرق هذا الماء وليغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي رواية عكفر الثامنة بالتراب. لما؟ النجاسة. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم تفصيل فيها تغيير أو عدم التغيير، ما قال الولوغ سيغير الماء أو لا يغير الماء، لا، أمر بإراقة الماء سواء غير أو لم يغير، فهذه فيها دلالة أيضا أن القليل إذا وقعت فيه النجاسة غيرت أو لم تغير فهو نجس. مفهوم الأدلة من الأثر؟ أعيد مرة ثانية، لو سأعيد بس لتلاوتها. يبقى الدليل الأول التدلل بحديث صريح حديث ابن عمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية قال لم ينجس. الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين التغيير وبين غير التغيير، لأنه لو أوقع يده في الإناء نجته غير أو لم يغير. الحديث الثالث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ولهن بالتراب، أو في رواية أعفره الثامنة بالتراب، وده سيأتي إن شاء الله تفصيله في الخير. هذا من الأثر. قالوا: عندنا أدلة أيضا من النظر، لا نترك العقول هكذا. قلنا: ما هي؟ قالوا: انظروا، إن مقاصد الشريعة تبين لنا أن التخفيف عند المشقة والتغليظ عند عدم المشقة. قلنا: وسعوا لنا مداركنا، ماذا تقصدون؟ قالوا: الآن الإناء وفيه الماء، لم يكن كبيرا، مش 90 كيلو، إناء فيه ماء، هل يستطيع المرء أن يحفظه ولا ما يستطيع؟ يشق عليه حفظه ولا ما يشق؟ يشق، صعب جدا، هيشيله فين؟ مش هيقدر يشيله، عايز سبعة يشيلوه صح؟ يشق. واهم أنا يصح تغطيته، يغطي الإناء صح ولا لا؟ أو يأخذ الإناء يحمله بعيدا عن المواطن التي يغلب الظن فيها وقوع النجاسات فيه، فيسير على الإنسان حفظ هذا الماء. فإن كان لا يشق حفظه يشدد في الأحكام، الشرع يشدد في الأحكام، فيقول: وقعت النجاسة لأن أنت سهل ويسير عليك أن تحفظه، فإن فرطت بأن تحفظه وقعت النجاسة، فإنه سينجز غيرت أو لم تغير. وعند المشقة طبعا 90 كيلو من اللي هيحمله؟ صعب صح؟ فوق 90 كيلو، يعني هو القلتين فوق 90 كيلو، حوالي 91 كيلو، فالقلتين ماء كثير، يشق على الإنسان أن يحفظه، مش هيستطيع أنه يأتي بغطاء، أي غطاء سيأتي به، أي غطاء يغطي له هذا الماء ما يستطيع، طب حمله ما يستطيع، فيشق حفظه. فإذا شق الحفظ جاء التيسير في الحكم، فقال: إذا وقعت إن لم تغير فهو على طهارته تيسيرا عليك، وإن غيرت فلا، إذا غيرت فبالإجماع لابد أن ترى ماء غير ذلك. وهذا مناسب لمقاصد الشريعة، لأن القاعدة عند العلماء: المشقة تجلب، والأمر إذا كما قال الشافعي: الأمر إذا ضاق اتسع حكما، وإذا اتسع ضاق حكم. بالضبط هذه مسألتنا، الأمر إذا اتسع ضاق حكم، فاتسع يصح أنه أصلا يحفظه، فيضيق الحكم يقول احفظه احفظه، لأن أي نجاسة ستقع فيه ستنجسه، وإذا ضاق ما استطاع أنه يحفظ اتسع حكما، فقال لا ينجس إلا بالتغيير. هذه أدلة المذهب أثرا ونظرا. إذن المذهب الشافعي يفرقون بين القليل وبين الكثير، يقولون: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، تخيل قطرة كحول، رجل بيستخدم العطر هذا، فقطرة الكحول وقعت في الماء ويراها لم تغير وصفا طعما ولا لونا ولا رائحة، نقول إذا كان الإناء قليل فإن هذا الماء نجس عند الشافعية، والتدل على ذلك بالآثار. وأما إذا كان كثيرا يبلغ القلتين أو أكثر فإننا نقول لا ينجس إلا بالتغيير، لا ينجس إلا بالتغيير. وهذه أدلتهم بالأثر وبالنظر. فهمتم وفقهتم مذهب الشافعي؟ هل تستعدون للمخالفات ولا نرجئ المخالفات؟ يبقى إذا المذهب الشافعي يرى أن الإناء الصغير لو الرجل وضع يده فيه وهو علم أن هناك نجاسة، يعني علم أن في يده نجاسة، وقام يتوضأ فوضع يده في الإناء، فنقول له أرق هذا الإناء، هذا الإناء لا يصح أنك تستعمله، لن يرفع حدثا ولن يزيل نجسا. لما؟ أنه قد نجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير وإن لم يتغير. أما إذا كان كبيرا، حوض مثلا عندك، مستحم، آسف أعزكم الله، في الحمامات المستحم العالي، ما تسمونه إيه؟ بانيو. هذا ما هذه لغة إنجليزية صح؟ لغة عربية؟ لا، المستحم الحوض، المستحم الحوض هذا، الماء لو كان عالي فيه واليد فيها نجاسة وضعت يدك فيه إن لم يتغير فلك أن تغتسل به أو تتوضأ منه، مفهوم؟ فإذا هذا هو المذهب الصحيح. هل تستطيعون معي في المخالفات ولا ندخل؟ إخوة فيه مهمة؟ طيب، اختلف العلماء مع الشافعية في هذه المسألة اختلافات عريضة جدا، وصراحة هذه المسألة تعتبر من مضايق الخلاف، يعني لا يعرفها إلا الأفراد. مضايق الخلاف أنا ممكن أرجئها للأسبوع القادم عشان ترتاحوا نفسيا، لأن المسألة ليست بالهينة، مسألة الخلاف مع المالكية مسألة قوية، لكن مع الأحناف سهلة تنوين، لأن المالكية ده حتى شيخ الإسلام تيمية يخالف مذهب الحنابلة ويرجح كلام المالكية، وسنبين ضعف هذا الكلام بإذن الله. لكن الآن نقول خالف الأحناف الشافعية في ذلك، معناهم اتفقوا في الإجمال على التفريق بين القليل وبين الكثير. يعني احنا لو جينا تأصيلا بقى خلافيا في مسائل خلافية، نقول مسألة الماء في القليل والكثير، نقول بعضهم يفرق بين القليل والكثير مطلقا، وبعضهم لا يفرق بين القليل والكثير مطلقا، والتفصيل في الوسط، تفصيل هذا كلام الأحناف. الذين يفرقون بين القليل والكثير هم الشافعية ده مطلقا. والذين لا يفرقون بين القليل والكثير هم المالكية، لا يفرقون بين القليل والكثير، والذين يفصلون هم الأحناف. إذن الأحناف اتفقوا مع الشافعية في القليل والكثير إجمالا ضمنا إجمالا، لكن في التفصيل خالفوا الشافعية. قالوا والله ما نقول بما تقولون، عندنا نجاسة الماء بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا يغلب على ظننا وصول النجاسة للماء. قلنا كيف غلب على ظنكم وصول النجاسة للماء؟ قالوا ننظر في طرف الماء، يعني هم جالسين الآن على البركة هذه، قالوا إذا جلسنا نقول الطرف الأيمن مثلا من الماء فحركنا الماء فوصل التحريك إلى الطرف الأيسر، ما مفهوم الكلام؟ تخيلوا الماء عندي هنا وآخر أخ عنده الطرف الثاني، فعشان أنا أبين هل يغلب على ظني وصلت النجاسة أو لم تصل، يعني صارت النجاسة في كلية الماء، كيف أعرف؟ يقول حرك الماء من هنا، فإذا تحرك هناك يبقى إذن التحريك من هنا أثر فين؟ هناك، فإذا أثر هناك يبقى إذن إذا النجاسة وقعت هنا فإنها ستصل، مفهوم؟ فهمتم؟ إذن قالوا إذا غلب على ظننا وصول النجاسة إلى الماء قلنا من النجاسة، قلنا كيف يغلب على ظنكم وصول الماء؟ قالوا نحرك الماء من الطرف، فإن كان في الطرف الثاني التحريك يصل يبقى إذن النجاسة تؤثر في هذا الماء. وقالوا ونستدل على ذلك بأدلة كثيرة، قلنا ما هي؟ قالوا من الأثر ومن النظر، قلنا شوقتونا لهذه الأدلة أتونا بها. قالوا أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدكم في الماء أكمله ثم يغتسل منه، وقال ثم يتوضأ منه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يتوضأ منه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عدم التفريق بين القليل وإيش والكثير، ومنعه من الوضوء لأن الماء يكون قد تنجس بالبول. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتبول في الماء، لما؟ لأنه سينجس الماء، فإذا توضأ به المرء لم تصح الطهارة، لم يصح وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أغفل، ما فصل، ما قال قليل ولا قال كثير، فدل على أن القليل والكثير حكم إيش واحد، كأنهم يوافقون المالكية بهذا الاستدلال. الحديث الثاني قالوا من الأثر زنجي قتل فألقي في بئر زمزم، قصة الزنجي المشهورة، فألقي في بئر زمزم، فأمر ابن عباس بنزح الماء، نزح البئر، نزح الماء من البئر. لما أمر بنزح الماء؟ خلاص نزح، انزح الماء ولا يستخدمه الناس لأنه إيش تنجس. قالوا هذا من الأثر وهذا ابن عباس، وجمع غفير أمام ابن عباس يقرون بذلك كأنه يجمع سكوتي. قلنا هذا الأثر؟ قالوا نعم هذا الأثر. قلنا من النظر؟ قالوا النظر لا فرق بين كثير وبين قليل. إذا قلنا وأنتم قلتم بأن القليل إذا وقعت فيه النجاسة تنجس، فإن الكثير أيضا يتنجس كما أن القليل يتنجس، لأن ده ماء وده زيت ففي فرق بينهم، صح؟ ها ده ماء وده إيش بالطيخ ماء، فقالوا هو ماء، فإذا تنجس بالقليل القليل تنجس فإن الكثير أيضا يتنجس. قالوا نلحق الكثير بالقليل ولا فرق بينهما، وهذا إلحاق وقياس منهم. نقول هذا القول عند أول وهلة فيه قوة، لكن إذا ما حط النظر ترى الضعف يلوح عليه، ضعيف جدا هذا القول. نقول أولا في الرد عليه من الآثار، نرد الأثر ثم نرد النظر. قبل أن أرد، هم ما سكتوا هجموا على الشافعية والحنابلة برماح شديدة، قالوا سنقتلونكم اليوم. أنتم استدللتم بحديث ابن عمر؟ نعم استدللنا بحديث ابن عمر. ما هو حديث ابن عمر؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبس. قالوا أنتم لا فهمتم سندا ولا متنا، ولا أنتم من المحدثين ولا من الفقهاء. قلنا لما هذه الشدة؟ قالوا أولا هذا الحديث ضعيف. لما؟ قالوا هذا إسناده مضطرب. طبعا اضطراب الإسناد أنه في رواية عبد الله بن عمر ابن عمر وعبيد الله عن عبد الله بن عمر ابن عمر، فعبد الله وعبيد الله طار يجي عبد الله وطار يجي عبيد الله وطار محمد بن جعفر، فحدث اضطراب في الإسناد باختلاف الرواة. قالوا وفي المتن أيضا، المتن جاء قلتين أو ثلاثة، فمش عارفين هل يبلغ القلتين أو يبلغ الثلاثة، فهذا اضطراب في المتن أيضا. قالوا عندنا إدخال كمان مداخلة ثانية، قلنا ما هي؟ قالوا قول النبي لم يحمل الخبث يعني لا يتحمل، إذا وقع فيه الخبث أفسده يعني لا يتحمل الخبث، وطبعا ده يعني غوص في المعاني لا نقوى عليه. فنقول طيب أنتم الآن هدمتم لنا أدلتنا، نأتي لكم وننظر في أدلتكم أتهدم أم هي صرح شديد. نقول أولا الدليل الأول الأثر الذي استدللتم به، ما هو الدليل؟ مش مستيقظين؟ نهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد ثم لما؟ لعلة النجاسة. قلنا هذا قول سلم نهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد، هذا خاص ولا عام؟ هذا عام ولا خاص؟ الماء خاص بالراكد وعام أحسن عام في القليل وإيش والكثير. الماء ماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا فهذا عام. طيب دليلكم الذي استدلتم به أيها الأحناف عام، ودليلنا الذي نستدل به أكمله خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض خاص معه. طيب إيش اللي يحدث؟ يقدم الخاص على العام، فنقول هذا الحديث عام مخصوص بحديثنا، فيكون المعنى الصحيح في هذا الدليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدكم في الماء الراكد ويتوضى منه إذا كان الماء قليلا يعني أقل من القلتين. لما عملتم ذلك؟ لما أولتم هذا الحديث؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالمفهوم هنا يخصص هذا العموم، إذا الخصوص يتقدم على العموم. فجاءوا فقالوا أفعلتم هذا؟ طيب عندنا إشكال. قلنا ما هو الإشكال؟ قالوا طيب لو قلنا أنه نهى ذلك عن الماء القليل، لما ينهاهم النهي هنا مستديم، وكما أنه في القليل يكون في الكثير، يعني إدامة النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في القليل، وأيضا في الكثير يبقى النهي ولا ما يبقى؟ يبقى. قالوا طب لما بقاء النهي في الماء الكثير؟ إذا كان الماء القليل عرفنا عن لفظه لأنه سيتنجس، لما بقاء النهي في الماء الكثير الذي هو فوق القلتين؟ عندكم لا ينجس. نقول إذا تغير. قالوا طب لم يتغير، أينهى عن البول فيه أيضا؟ ما يسيب خوفا. السؤال مفهوم مش مفهوم؟ السؤال قلنا نتفق معكم نهى عن الماء القليل لأنه هو تغير أو لم يتغير أصبح نجسا. طب الماء الكثير قلنا نهى عنه لأنه يمكن أن إيه؟ أن يتغير فينجس. قالوا لا لن يتغير، ما تغير، أيبقى النهي؟ قلنا نعم يبقى النهي. لما؟ هو تأدبا بس هو في كلمة أخرى نقول للاستقذار، الاستقذار. مش الناس ممكن لو رأوا رجل بيتبول في الماء حتى لو ما يتغير ماذا يفعلون؟ روح يا شيخ الله ينتقم منك على اللي فعلته، صح؟ ولا واحد هيقترب من الماء ليتوضى منه ويستقذرون هذا الماء، فالنهي عنه في النهاية حتى ولا ما يتغير للاستقذار، فنسلم من هذا الإشكال، ويبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام مخصوص بإذا بلغ الماء قلتين. ماشي، هذا أول الأثار. الحديث الثاني حديث ابن عباس بأنه أمر بنزح الماء لأن القتيل الزنجي الذي قتل دماءه سالت على الماء فغيرت أو لم تغير، المهم أنهم قالوا أمر بالنزح، وهذا دون التفريق بين القليل وبين الكثير. نقول أولا حديثكم هذا لابد أن نقول ثبت العرش ثم انقش. طيب الآن هذا الحديث أنتم من أهل الكوفة وتخبروننا على بئر زمزم، وبئر زمزم في السودان، صح يا مان؟ فين؟ في مكة. طيب من الذي يخبرنا؟ أهل مكة أم أهل الكوفة؟ أهل مكة، ابن عيينة فارس الميدان نجم الحديث في مكة، لما سئل عن قصة الزنجي قال ما هذا الزنجي؟ إيش الزنجي تحكون لنا عليه؟ وهم من أهل الكوفة هم اللي جايين، وأهل الكوفة طبعا قطره أنا حديث أهل الكوفة لا يمكن أن يعمل به، صح ولا لا؟ فما رأيه الآن هم أتوا بهذا الحديث؟ فأهل الحجاز ينكرون القصة، فالقصة ضعيفة جدا لا تصح بحال من الأحوال، فإن كانت لا تصح فلا حجة لكم فيها، لكن نقول زيادة ونافلة نتنزل مع الخص، صحت القصة وأمر ابن عباس بنزح هذا ماء. نقول لها تأويلات. الأول أن يكون الماء قد تغير، فإن تغير فقد صار نجسا فلا يمكن استعماله، أو لم يتغير لكن أمر بالنزح للإيش؟ استقذار حتى لا يستقذره الناس، فنقول هذه تأويلات تصح معها فعل ابن عباس ده إن صح. يبقى إذن الأثر تهدم. ننظر في النظر، ما هو النظر؟ قالوا نلحق الكثير بإيش؟ بالقليل. نقول لهم طفوا اتقوا الله ربكم، فإننا لا نستطيع أن نخالف شرع الله، لا نفرق بين ما سوى الله بينهم ولا نسوي بين ما فرق الله بينهم. أنتم الآن سويتم بين الكثير والقليل، وقد فرق الشرع بين القليل وإيش؟ والكثير، فيكون الإلحاق هذا من باب القياس. أكملوا يا أصولي، من باب القياس الفسل ونصادم نصا. طب ما هو النص؟ إذا بلغ الماء أحسن، فإذا فرق الشرع بهذا النص إذا بلغ الماء قلتين ففرق بين حكم القليل وحكم الكثير. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طبعا إذا لم يتغير لم يحمل الخبث، والقليل حكمه نجس يحمل الخبث يبقى ينجس، يبقى فرق الشرع بين القليل والكثير، فليس لكم أن تسووا بين ما فرق الشرع بينهم. يبقى الشرع إذا فرق بين القليل والكثير في الأحكام فليس لكم أن تسووا بين القليل وبين الكثير. الأدمغة كلها راحت والأسلاك دخلت، صح؟ صح؟ واضح هكذا؟ يبقى هذا هو الرد على المخالفين من الأحناف. أما المالكية طيب أما قطع الحديث طبعا أنا أستغني بنجوم أهل الحديث وكواكب أهل الحديث بل بشموس أهل الحديث الذين استحاوا الحديث فلا نتكلم عنه. كفاك بالشافعي ومن هو الشافعي ناصر السنة يصح هذا الحديث، كفاك بأحمد إمام أهل السنة والجماعة ويصح هذا الحديث، كفاك بالحاكم ويقوله على شرط الشيخين فالحديث صحيح. وأما بالنسبة للإضطراب نقول قد تعددت الطرق عبيد الله وعبد الله ومحمد جعفر، تعددت الطرق من ثقات أثبات والاضطراب حديثيا انت اللي فتحت عليهم هذا الاضطراب حديثيا اصحاب الجمعه يوم المصطلح يا باشمهندس حاتم عشان توانيت انت في الدروس الاضطراب حديثيا يا باشمهندس انت متقن فلازم تراجع، ان عدم المراجعه ايضا يدع العلم يتقاعد. ها حديثيا الاضطراب اصطلاحا سند هو ان يستوي القوه، يكون هذا حديث من الثقات الاثبات وهو ايضا من الحديث من الثقات الاثبات لا خلاف بينهما في القوه لكن اختلف في الحكم، هذا الحديث يقول حرام وهذا الحديث يقول حلال فاختلف في الحكم فاضطرب هذا في المات. طب في الإسناد أيوه الثقات الأثبات روى عن ابن عمر والثقات الأثبات روى عن مثلا عن أنس أو عن غيره، لا إذا لم يثبت أن الطريق ده صحيح أيضا فنقول هذا اضطراب لا يصح معه الحديث، وهذا ليس باضطراب لأنه هو صحة الأدلة. أما الاضطراب في المات أنه قال قلتين أو ثلاثة هذه الرواية شاذة، الزيادة هذه شاذة لا تصح، فهتسلم لنا الأدلة ويكون الحديث قد يعني سلم من الاضطراب. وكما قلت كفى بشموس أهل الحديث قد صحوا هذا الحديث غنية عن أن نتكلم في أسانيده. يبقى لنا الكلام على خلاف الآن لم يحمل خبثا، ذكرتنا ذكرك الله بالخير. نعم قولهم في الإشكال عين لم يحمل خبثا يعني لم يتحمل الخبث يقع فيه الخبث فينجسه، نقول يعني احنا ممكن نتعارك معهم لغة لكن لما احنا نقول القاعدة عند العلماء أفضل التفسير لكلام النبي بما ها كلام النبي قاعدة قاعدة البخاري وغيره من المحدثين بأن أفضل تفسير الحديث بإيش بالحديث. جاءتنا رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب لم يحمل الخبث لم يتحمل أو لم يحمل أو يدفع الخبث احتمالات، طيب كيف نرجح؟ تأتينا رواية أخرى مفسرة فيقول سلم إذا بلغ الماء قلتين، هنا إذا بلغ الماء قلتين، هنا إذا بلغ الماء قلتين، يبقى سين بتساوي سين صح ولا لا؟ لو قلنا الحكم هنا صاد، صاد بيقول لم يحمل خبث، صاد هنا المجهولة تعرفون المعادلة ولا صح؟ المجهولة هنا خلاص انت جبت هنا دي المعلومة، المجهولة هنا تطلع ايش؟ لم يحمل الخبث، هنا لا ينجس، يبقى تفسير لم يحمل خبث أنه لا ينجس هذا. وإذا قلنا باللغة نقول هذا الكلام خلاف الظاهر، وإذا كان خلاف الظاهر الأصل في اللفظ أن يكون على ظاهره ما لم تأتي قرينة تدل على خلافه، وقد جاءت القرينة بخلاف ما قلتم بأن تفسير لم يحمل خبث يعني لم ينجس، يبقى خلاف مالكية وهذا معترك دامي. وكما قلت المسألة هذه من مضايق الخلاف مع المالكية، ما أستطيع أن أنا أخيركم لأن أنا عارف أن الإخوة خلاص أغلقت، لكن سأقول المالكية يرون بعدم التفريق مطلقا وأدلتهم قوية جدا، حديث الماء طهور لا ينجس شيء، والماء هنا اسم جنس معرف الألف واللام فيفيد العموم إيش قليل أو كثير، يبقى قليل أو كثير لا ينجس شيء لكن بالإجماع إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. ولهم أدلة كثيرة أيضا من النظر ومن الأثر، منها حديث الأعرابي عندما بال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا بوله لا تظلموه أريق عليه ذنوبا، والذنوب هذا فوق القلتين صح؟ ذنوب دلو القلتين أنا عمال أعمل كده والدلو هكذا صحيح؟ قليل جدا، فإذا وقع عليه الماء أو صب عليه الماء فقد طهر. وأيضا شيخ الإسلام تيمية يتعارض مع الشافعية والحنابلة يقول أنتم دليلكم بالمفهوم ودليلنا بالمنطوق، والقاعدة عند الأصوليين أكملوا إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا، وهذا كما قلت معترك دامي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله أن تبلغ المجد حتى طلعت الصبرة، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. مقدمة طلب العلم صعبة لكن عندما تلج في الباب والله يعني هتجد أنك تسير في رياض الجنة، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا في رياض الجنة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.